بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نفتتح بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب الزكاة بعد الانتهاء من الكلام تحت كتاب الصلاة. فذكر أبو داود رحمه الله هذا الكتاب هو كتاب الزكاة، ثم أضرب هذه الرواية وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عفوا مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الناس، والله لو منعوني لقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منهجه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال فعرفت أنه الحق، قال فعرفت أنه الحق. قال أبو داود قال أبو عبيدة معمر بن مثنى العقال صدق مثنى، العقالان صدق مثنتين، قال العقال صدق مثنى والعقالان صدق مثنتين. كذلك أيضا ذكر في رواية قال في هذا الحديث قال عناقة، قال عن الزهري رحمه الله في هذا الحديث قال عناقة، ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن الزهري رحمه الله قال هذا الحديث قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا. فليصبر في هذه الترجمة وهو لما يتكلم تحت كتاب الزكاة، والزكاة كما هو معلوم ركن الأركان الأساسية لذلك الدين كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة ركن من الأركان الأساسية التي بني عليها ذلك الدين، بني الإسلام على خمس: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومعلوم أيضا هذه الإجابة التي يعني كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما أتى في سورة الأعرابي، ثم طرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وسأله أيضا عن أشراط الساعة، فكانت هذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام، ذكر أن مبناه على هذه المباني الخمس ومنها إيتاء الزكاة. وكذلك نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا هذه العلاقة وهذه الرابطة بين ذكر الصلاة وبين أيضا الزكاة. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس؟ أبو بكر رضي الله عنه أخذ ذلك القرار في قتال من ارتد من العرب، من ارتد من العرب، وكذلك أخذ القرار في قتال مانع الزكاة، أخذ القرار في قتال من ارتد من العرب، قبائل كثيرة كانت قد ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هناك طائفة منعت أداء الزكاة، وكانوا يتأولون في ذلك، أن الله تعالى كما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فظنوا أن هذا كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن هذا كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما توفي منعوا عند ذلك الزكاة، كانوا يتأولون ذلك الأمر، كانوا يتأولون هذا الأمر، فأبو بكر رضي الله عنه أخذ القرار في قتال هذه الطائفة. طبعا يعني ابتدت طوائف كثيرة وقرار كثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أبو بكر رضي الله عنه أمر القرار بالقتال، يعني هؤلاء الذين ارتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، أن الردة كفر بالله تعالى، الردة كفر بالله تبارك وتعالى. فعلى ذلك أمر القرار بالقتالين وبالقتال مانعي الزكاة. وقلنا مانعي الزكاة يبقى لا يقاتلون ككفار إلا إن جعلوا، إلا إن جعلوا، ولكن بهذا التأويل يبقى يقاتلون كمغالاة، يقاتلون كبغاء، كأن البغاء طبعا طريق مسلمة خرجت عن الإيمان بتأويل الإسلام وكان لهم شوكة، يبقى ده فتن حرب البغاء، حرب البغاء. يبقى لا يقاتلون كالكفار، يعني الكافر بيقتل، لكن هذا طبعا الغرض هو رجاعه مرة ثانية إلى طريق ربه المستقيم، فيفاد عدد وإلى الطريق المستقيم واستمر لها ذلك الحكم. فهؤلاء كانوا يتأولون، ظنوا ان الزكاة هذا المال الذي كان يدفع، كان يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بظاهر الآية خذ من أموالهم صدقة وطهرهم بالزكية بها وصل عليهم ان صلاتك تجر لهم، اما ظنوا ان هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يجحدوا قضية الزكاة، لان جحد اي فرض من هذه الفروض اما هذا كفر وردة. اما لو انسان كده قال ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حاجة اسمها طب، مفيش حاجة اسمها زكاة، يبقى عند ذلك لو جحد أي فرض من هذه الفروض عند ذلك نقول هذا قد ارتد عن دين ربه سبحانه وتعالى، وطبعا يقتل كمرتد، والمرتد طبعا معلوم إن هو يبقى كافر، وبالتالي لا يغتل ولا يكفر ولا يقوم عليه ولا يقبل في مقر المسلمين، وكذلك يفرق بينه وبين امرأته، كذلك أيضا ما تركه من مال يبقى عند ذلك يقول إلى بيت مال المسلمين، فلأنها قد انقطعت علاقته بورثة بالكفر وبردته. لكن تركيزها إذا قلنا هي طريقة قليلة، هي جماعة الزكاة بذلك التأويل، لكن انضموا إلى هؤلاء القوم وكانوا يعني كبغاة، ولكن نقول لما انضموا إلى هذه الطريقة فكانت الحرب كلها تسمى بحرب المرتدين، لكن هؤلاء لم يرتدوا عن دين ربهم إلا بالجحود، إلا بالجحود. لكن هذا نوع من انواع التاويل، نوع من انواع التاويل كان يتاولون ذلك الامر. ابو بكر رضي الله عنه اخذ القرار بقتال هؤلاء، فاعترض عمر الخطاب وقال كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عظم مني ماله ونفسه الا بحق وحسابه على الله. ونجد أن اعتراض عمر الخطاب رضي الله عنه مبناه الوقوف على النصوص، يعني ما كانش اعتراض لمجرد الاعتراض، ولكن كان الاعتراض عن طريق ذلك السبب وهذا النص. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي بكر الصديق كيف نقاتل الناس؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم. قال عمرو مني ما له نفسه الا بحقه وحسابه على الله. البواطن دي لا نعلمها ولا نحجم الناس على بواطنهم الا ان اظهر لنا ذلك الباطن، ولكن المعامله دائما والاحكام على الظاهر، فلذلك لو نطق الانسان بالشهادتين يبقى نحكم له بالاسلام وكذلك نجري عليه احكام الاسلام، اما الباطن فهذا يطور الى ربه سبحانه وتعالى. قلنا لأن هذه المقولة ينتبع بها في الدنيا بمجرد النطق، لكن لا ينتبع بها عند ربه سبحانه وتعالى إلا إذا انضم اعتقاد القلب، يبقى يعتقد هذه الكلمة في بصره، ونحن ليس لنا سبيل أن نطلع على بواطن الناس، فيكون العمل على الظاهر، العمل على الظاهر، فنجري عليه الأحكام، أحكام الإسلام بمجرد ما نطق بالكلمة. نقول الله نطق بالكلمة تعوذا أو غير ذلك، نقول ليس لنا سبيل إلى هذا الأمر، ولكن طالما نطق بالكلمة أصبح ما يعني مسلم وله تلك الحقوق ونجر عليه أحكام الإسلام، وقال حسابه على الله بما يطول ذلك الباطل إلى ربه سبحانه وتعالى. إن كان صادقا فيما قال ينتبه إليه عند ربه سبحانه وتعالى، إن كان كاذبا مجرد صدق فقط بعدم اعتقاد ما تقول هذه الكلمة في قلبه عند ذلك هذا كافر عند ربه سبحانه وتعالى حتى لو حكمت انه مسلم ومجرد ذلك النص. فعمر الخطاب رضي الله عنه لما اعترض على ابي بكر رضي الله عنه قلنا اعترض وقد استند الى ذلك الدليل، ونجد ايضا ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كيف يتقبل هذا الاعتراض من عمر الخطاب رضي الله عنه، كيف يتقبل هذا الاعتراض؟ قلنا لأن الكل محكوم بالكتاب والسنة، يعني هذا رئيس وهذا مقول، ونقول لك الجميع محكوم بالكتاب والسنة، الجميع محكوم بكتاب السنة. نقول ليس معنى أن هو رئيس هيخرج من دائرة هذه الأحكام أو يحكم عليه بالكتاب والسنة، فكان الاعتراض مبنى على ذلك السند. ونجد هذا أيضا الاستقبال الجيد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه. ولذلك من الأشياء المهمة جدا للحاكم هو وجود البطانة الصالحة، وجود البطانة الصالحة. ما بعث الله نبيا أو خليفة إلا وكان له بطانتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبالا. لما نقول بطانة كده تأمر بالمعروف وأيضا تنهى عن المنكر. فنجد أن عمر بن الخطاب وكان مبنى الاعتراض على نص ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدي كان الرواية التي استند إليها عمر الخطاب رضي الله عنه. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهي قرينتها في كتاب الله. قلنا الظاهر من هذا الكلام أنهم يعلمون أن من ترك الصلاة كان كافرا، كان كافرا أو يحارب على ذلك. طبعا لو اجتمع وتمالى قوم على ترك شعيرة من هذه الشعائر يقاتلوا على ذلك، يقاتلوا على ذلك. أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هي قرينتها في كتاب الله. لكن هو دائما كده الكلام عن الصلاة يعقب ذلك الكلام عن الزكاة. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نجد ان دائما كده بتذكر الصلاة يعقب ذلك ذكر الزكاة وذكر تلك النفقة. فعلى ذلك قال الله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وده طبعا من استقراء لكتاب ربي سبحانه وتعالى أن ما ذكر الصلاة إلا ويذكر بعدها الزكاة. فعلى ذلك هو أغل ذلك الأمر، كأن الصلاة أمر مستقر، حكم مستقر عندهم، أنه من طرق ذلك الصلاة قتل على هذا الأمر. وكذلك قال من طرق الزكاة. ثم قصر ذلك الكلام وذكر أنه مبنى قياس فإن الزكاة حق المال. قال ان الزكاة حق المال اذا بحقه، فقال حق المال هو اداء الزكاة، حق المال. يبقى عرض مني مال على نفسه الا بحقه، قال فحق المال هو الزكاة. فكان ذلك هو الفهم لابي بكر الصديق رضي الله عنه لمضمون هذه النصوص، بما كان فهمه في مضمون تلك النصوص. قلنا على الرغم ان هناك رواية ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فعلوا ذلك عظم مني دماؤهم ولهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لكن الشاهد أن هذه الرواية لم تكن متداولة بين أبي بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه. فعمر لما اعترض قال بأساس هذه الرواية، قلنا كان هذه الرواية التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما كانت غائبة عن أبي بكر وعن عمر، قلنا وإلا هي نص من المسألة، يعني هذه الرواية نص من المسألة. ولكن نجد أن أبي بكر رضي الله عنه يعني ذكر هذا الحكم وذكر مسألة القياس، وقال الله: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر على ذلك أن الزكاة حق المال. قلنا ما كانش يحتاج إلى ذلك الكلام لو كانت هذه الرواية موجودة. لذلك لما يقول ابن حجر الأمارة هكذا غاضب بعض السنن عن أكابر الصحابة، يعني غاضب بعض السنن عن أكابر الصحابة. قلنا عشان ما يكونش فيما بعد الإنسان يقول كيف يعني لم يصل إلى مقنع فلان دليل كذا أو كذا أو كذا. نقول لا، ممكن يكون من أكابر العلماء ولكن غاب عنه دليل، هذا دليل بسيط، دليل نقول هذا الدليل كان مع أصابر القوم، ولكن نقول قد غاب. يبقى عشان ما يكونش في حد انسان حجه على الدين او حجه على الاحكام، كيف غاب ذلك الامر؟ نقول غاب بعض السنن عن اكابر الصحابه رضي الله عنهم. فاذا نقول ان هذه الروايه التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما نص بالمثالة، يبقى دي نص كده كانت لازم الامر تماما. يعني لو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. لو نقول ان ابو بكر رضي الله عنه عرض الروايه الثانيه تذكرها ابن عمر كان انا المساله اللي دي نص المساله. وقلنا ان هذه الروايه كان يعلمها ابن عمر رضي الله عنه: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يشهدوا لا اله الا الله وهذا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فيفعلوا ذلك قال عمرو بن جمهور ولهم إلا لحقها يبقى ده نص من مسألة ولكن لما كان النص اللي سند إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله يبقى ده كان من رعى كلمة التوحيد قال عمرو بن جمهور لو نفت أولى بحق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن من حق المال هو أداء الزكاة فعند ذلك لو امتنع عن أداء ذلك الحق يبقى يقاتل على هذا الأمر بمفهوم هذه الرواية بمفهوم هذه الرواية وكنا دائما البطانة الصالحة بتعين الحاكم البطانة الصالحة تعين ذلك الحاكم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعلى ذلك وأيضا يعني نقول عمر من أحد الرعايا أبو بكر الصديق وخليفة وعمر من أحد الرعايا لكن نقول يعني المسألة نقول الدين حاكم والكل محكوم بالكتاب والسنة سواء كان رئيسا أو معروفا تابعا أو متبوعا والكل محكوم بالكتاب والسنة ليس هناك من يخرج أبدا عن إطار هذه المسألة حتى قلنا لو كان حاكما أو كان رئيسا وكذلك كيف يكون الاستقلال وكذلك أيضا ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وبالتالي لابد من البحث دوما عن البطانة لأن البطانة وكأنها الحاكم الحقيقي البطانة كانها الحاكم الحقيقي تغني هذا الحكم على الحاكم الحاكم الذي يتكلم لذلك لما قال ما بعث الله نبيا خليفة الا كان له بطانتان بطانة تمر مع ابن ابوك وبطانة لا تهوه قبائلك من رقي بطانة الصوفة قبله يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقتل هذا الانسان يدفع عنه هذه البطانة التي لا تهوه قبائلك ما هي اهم حاجة مصطحبها بغض النظر بغض النظر ولذلك يعني في قصة رأينا ابن حزم لما دخل علينا ابن حزم على عمر الخطاب رضي الله عنه وقال هي ابن الخطاب والله لك ما تعطينا الجد ولا تحكم بيننا العدل وان عمر رضي الله عنه ظهر عليه الغضب حتى قام حتى كاد ان يقع في عينه ابن حزم وكان من مجلس مشوره عمر الفضل بن قيس وان ده مجلس المشوره فقال يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وامر بالعرف وأعد عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله ما تولى عمر رضي الله عنه لما كلت عليه وكان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى تخيل الموقف كده أن عمر الخطاب رضي الله عنه قام لكي يقع في عيان ابن حصن بعدما دخل وأخطأ في عمر ابن الخطاب يقول اشتد غضب عمر وكاد أن يقع في حور ابن قيس في عيان ابن حصن فحور ابن قيس رضي الله عنه كان من مجلس مشورة عمر وكان مجلس مشورة عمر من القرآن عشان كده هذه البطانة هذه مجلس المشورة هذه البطانة فعند ذلك ذكر عمر الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين فعلى ذلك يتم الإعراض إعراض عن الجاهلين فعلى ذلك قال والله ما جوز عمر رضي الله عنه لما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله اللي بيحكمهم دولا من نصوص يعني هؤلاء يتحركون يسكنون عن طريق النص يبقى لا نقول عن طريق الهوى ولا عن طريق الآراء ولكن كانت النصوص هي التي تحرك هؤلاء أو أنهم كانوا يسكنون عن طريق نقول الدليل يبقى لا يتعرف إلا بالدليل ولا يسكن إلا بالدليل ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم كان يقول هؤلاء الدليل سواء من كتاب او السنة او من هذه الادلة المتعارف عليها بين العلماء قال الله لأقاتلن من فرق لنا فرق الزكاة فإن الزكاة حق الناس ثم قال والله لو منعوني عقالا كانوا يدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه هل لو كان ادنى الارشاد يمتنعون عن ادائها وكانوا يدونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلت هؤلاء على منع قال والله لو منعوني عقالا قال العقال هو يعقل فيه البعير يربط فيه البعير وبالتالي نقول يا ترى وده فيه زكاة البعض قال ان هو عقال المقصود به زكاة السمع زكاة العالم ولكن قالوا يعني لو كان المقصود به العقال الذي يربط فيه حبل الذي يربط فيه البعير نقول ده مقصود زكاة ولكن ده اشارة حتى لو منعوا اقل القليل يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الثالث تقطع يده في بيضة فالبعض قال البيضة اللي هي الجوزة المكتوبة على رأسه والبعض قال البيضة المكتوب بها البيضة على أساس أن هي يعني شيء حقير رغم ان اليد لا تقطع في اقل من ربع دينار، اليد لا تقطع في اقل من ربع دينار، ربع دينار يعني حوالي 1 جرام ذهب خالص، يعني جرام ذهب خالص، فقد تقطع في بيضه. المقصد كده ان تقطع في شيء خطير، مش المقصد بيضه هي اللي يقطع فيها، ولكن لو حملت على البيضه على اللي هي البيضه عليها تقول يبقى مش المقصود بها ان هي تقطع في بيضه، لانها تقطع في اقل من ربع دينار كما قال النبي طبعا، ولكن المقصد لا تقطع في شيء خطير، يعني تقطع في شيء خطير. فعلى ذلك ايضا نفس الكلام كما يذكر ابو بكر رضي الله عنه لما منع قال يبقى لو كان حبل البعير ده اللي بيربط به البعير بيستغل عليه بيؤخذ عليه زكاه، فعند ذلك لو منعوا هذا الامر لقتلهم على هذا الامر، يعني قتلهم على اقل وادنى الحقوق، لو يردون ذلك الحق الذي كانوا يهدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاتلتم على منعه. طبعا ده الحاكم، وان الحاكم اساسا ليسد الدنيا بالدين، وايضا من الوظائف الاساسيه الحاكم حراسه الدين، يعني الوظائف الاساسيه حراسه الدين وسياسه الدنيا بالدين. ان طبعا الحاكم مهمته الاساسيه هو حكم الناس، او حكم هو نائب عن الامه في تنفيذ الاحكام. الحاكم اساسا هو نائب عن الامه في تنفيذ الاحكام، احكام المجتمع عليها في الكتاب والسنه، وبالتالي نقول لا مجال ابدا، يعني لا مجال ان هو يفرق ما بين الاحكام او يبعد بعض الاحكام عن مجال التطبيق. نقول دي مهمته الاساسيه حراسه الدين، حفظه ويعود حفظ العقيده الصافيه من اي دائره، وكذلك ايضا تاجر الدنيا بالدين، تاجر الدنيا بالدين. فلذلك قال والله لو منعوه هو حاكم، يبقى هو دلوقتي اصبح يعني نائب عن الامه في تنفيذ الاحكام، فليس له الحق في يعني ابعاد بعض الاحكام عن التطبيق او التنفيذ. نقول هو احد من يطبق عليه الاحكام، واحد من يطبق عليه الاحكام. فلذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه والله ما هو الا ان رايت الله، قال والله ما هو الا ان رايت الله شرع صدر ابي بكر القتال، قال فعرفت انه الحق. يبقى مش مجرد هوى او اراء، ما كانش الهوى يتحكم في الاولاد، ولا كان مجرد عباره عن اراء، وبالتالي كيف يعترض علي او كيف كذا او كذا، انا لا اقصد بذلك القران، ده كلهم اساسا نقول بمحكوم بالكتاب والسنه عنده دليل الحكم. فكما يقول عمر الخطاب رضي الله عنه والله ما هو، اي قال اذا عرض الله قد شرع صدر ابي بكر القتال، قال عرضت انه الحق، علم انه كاذب بالقتال، يعني لما القى الله سبحانه وتعالى بقلب المسلمين لذلك، قال فعمر الخطاب رضي الله عنه يعلم مكانه ابي بكر الصديق، ويعلم ان الهوى لا يتحكم فيه، ولكن هو يتقدم ولا يسكت الا بالكتاب والسنه. فلما شرح الله عز وجل صدر ابي بكر الصديق للقتال، عرف عمر الخطاب رضي الله عنه ان ذلك هو الحق. قال بهذا الحديث حجه لمن ذهب الى ان الكفار مخاطبون بالصلاه والزكاه وسائر العبادات، هل يرى الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ولا لا يخاطبون بفروع الشريعه، يخاطبون باصل الدين. فعلى ذلك القول الذي رجحه العلماء ان الكفار مخاطبون بالفروع، بفروع الشريعه. يبقى نقول مخاطب الكافر بالاوامر والنواهي، مخاطب بالاوامر والنواهي. يبقى كاننا نقول كده لما يرفع اذان الصلاه كل مكلف ينبغي ان يصلي، ينبغي ان هو ان يستجيب لذلك الدعاء. ولكن نقول الكافر يعني لا يصح له العباده الحاجه اللي هو الكفر، لكن هو مخاطب، معنى المخاطب ان هو يزداد اذن ذلك الانسان لو امتنع من التنفيذ. كما نقول كده انسان يعني مسلم لكن لا يصلي، لو قلنا ان هو اساسا عاصي يبقى يزداد اثما كلما اتى وقت الصلاه وهو لم يجب الدعاء، لم يجب الدعاء يبقى وهكذا. الكافر نقول مخاطب ايضا بفعل الشريعه، يبقى لما يجي وقت الصلاه كده يرفع الاذان هو لم يصلي يزداد اثمه، يبقى يزداد اثمه. نقول ما هو كافر يبقى ارتد، نقول لا، انما النسيج ينمو في الكفر. يبقى نقول ايضا هذه الافعال يؤاخذ فيها، نقول زي كافر كده هو كافر، نقول الكافر ده يستحق النار وهو على كفره، لكن يا ترى لو زنى نقول يزداد اثم ذلك الانسان، وتزداد عقوبته عند ربه سبحانه وتعالى، لو ترى تزداد عقوبته وهكذا. يبقى نقول انه مخاطب بفروع الشريعه، مخاطب بفروع الشريعه. يبقى فروع الامر النوعي ايضا كل مكلف مخاطب بها، كل مكلف مخاطب بها، سواء كان نقول مسلما او كان كافرا، كل مخاطب بفروع الشريعه. ولكن لما يمنع الانسان من التطبيق يزداد اثم ذلك الانسان. فقال ان هذا الحديث حجة لمن ذهب الى ان الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة العبادات، اي انهم مخاطبون بفروع الشريعة. كذلك دليل على ان الردة لا تبطل عن المرتد الزكاة الواجبة في امواله، اي الردة لا تبطل عن المرتد الزكاة الواجبة في امواله. نقول يا ترى لما ارتد هل لنا حق في تفرض الزكاة على ماله ام لا؟ بفرق العلماء في الامرين، ارتد قبل ان يبلغ يعني بلوغ الحول، وممكن انسان بلغ المطار، وطبعا لنا الزكاة لا تجب الا لمرض الحول وقد بلغ المطار، يبقى بلغ المطار ومرض الحول يبقى وجبت الزكاة. فيكون في الامرين، المرتد ده ارتد قبل انتهاء الحول، فعند ذلك لا تجب الزكاة في ماله، لا تجب الزكاة في ماله، والنبي دليل هو لم يأخذوا الزكاة من الكفار، لم يأخذوا الزكاة من الكفار. لكن لو ارتد بعد الحول يبقى وجبت الزكاة بمال. يبقى نقول ان هو لو قتل على بنته تكون في حقوق زي ديون، اصبح في دين لو واحد ارتد كده وقتل وكرده، يبقى على ذلك نقول ماله بيقدر الى مال المسلمين، الى بيت مال المسلمين. نقول الكلام ده بعد ما بيؤخذ منه الديون، يبقى كان عليه دين، يبقى الدين ده يقطع من ماله قبل مصادره هذا المال الى بيت مال المسلمين. وكذلك لو كان هناك اي حق من الحقوق على هذا المال من الزكاة وقفت عليه، وان هو ارتد بعد وجود الزكاة عليه، يبقى نقول هذا اصبح دين فيؤخذ من ماله قبل مصادره ذلك المال الى بيت مال المسلمين. فلذلك قال في دليل ان الردة لا تصدر عنه مرتد الزكاة الواجبة في اموال. لكن نقول ان هو اساسا هذه الحرب كما يعني قام بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يبقى كان حظ المرتدين المرتد عن ذي ربهم سبحانه وتعالى، غير منع الزكاة بهم وغيرهم. فعلى ذلك نقول لما قال منعوا الزكاة قلنا على اساس ان ده حظ المال، حظ المال. لكن نقول هم انضربوا، وكان الاغلبيه كانوا قد ارتدوا عن ذي ربهم سبحانه وتعالى، قد ارتدوا عن ذي ربهم سبحانه وتعالى. فنقول ان الردة لا تصدر عن مرتد الزكاة وغيرهم كاموالي، إن وجبت في هذا المال الزكاة ثم ارتد من بعدها، ثم ارتد من بعدها. لو ارتد قبل قلنا بلوغ الحول يبقى على ذلك لا تجب الزكاة، قلنا حال فحال الكافر، لو قتل دون أن يعود يبقى عند ذلك نقول ماله هيصادر إلى بيت مال المسلمين بعد استخراج الديون أو الأموال المستحقة عليه. قال أيضا الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء قضية حديثة فيها. بدأ الجماعة يقولوا أن المراد بالعقار زكاة عام، يبقى كلموا كده في كلمة عقار، هل يا ترى المقصود بها عقار الحبل الذي يربط به البعير، ولا المقصود بها عقار اللي هو عقار أي صدق سنة أو العقاران صدق سنتين، عقار صدق سنة؟ فهل اختلف العلماء فيها؟ فجماعة منهم ذهبوا أن العقار زكاة عام، يبقى عقار العقار المقصود بها زكاة عام، والبعض قال أن العقار هو الحبل الذي يعقل به البعير. وقلنا ان الاشاره الى ذلك ان هو لو كان اي جزء من المال حتى لو كان في النظر انه حقير، فعند ذلك طالما كان حق يؤدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لن يتقاعد ابدا في ارض ذلك الحق حتى لو منعه. يقول والله اذا هيجيب البيوت وكذلك هتبقى حرب فيها قد يقول على شيء حقير شيء بسيط، نقول طالما كان حق يبقى قال ان هو لن يمتنع ابدا عن قتال هؤلاء القوم حتى لو امسكوا حقا ضئيلا حقيرا. فعلى ذلك نقول هذا حق الامام، لا بد ايضا كما بينا ان يكون قائما بهذه الحدود وقائما ايضا بتنفيذ الاحكام، وهو نائب عن الامه في تنفيذ الاحكام. بعض الروايات قالت عناقا، قالت عناقا، عناق اللي هو يعني ولد الماعز او ولد الشاة الصغير، فهل لو منعوا هذا الشيء ايضا هيقاتلهم على هذا الامر. فقالوا قال عناقا، لو منعونا عناقا اي ولد الماعز او انثى، وهي الانثى من ولد الماعز لم تبلغ السنه. قال هو اما هو على المبالغه او مبنى على ان من عنده 40 سنه تجب عليه واحده منها، وان حول الامهات حول النسائي ولا يتلف لها حول. العناق هو قال الانثى من ولد الماعز لم تبلغ سنه صغيره. فقال اما على سبيل المبالغه، يبقى نقول اللي هو زي العقال كده قلنا اللي هو عقال اللي هو الحبل اللي زرب به البعير، يبقى على سبيل المبالغه يعني لو منعوا ذلك الحبل حتى لو يعني نقول هو يعني ضئيل او حقير، لكن طالما كان عليه زكاه المفروض عليه زكاه يبقى مش هنمتنع هذا عن قتال ولا قوه. او العناق ايضا يبقى الانثى من ولد المال فبيقول له اغتنم. فقالوا له اساسا يعني كان بيؤدى على سبيل المبالغة، قال عند ذلك يبقى هيأخذ منه هذا الأمر، هيأخذ منه ذلك الأمر حتى لو كان مانع فيه. قال وجدنا على أن من عنده 40 ثقلة، نقول ولد الشهر والماء الصغير تجب عليه واحدة منها، أن حول الأمهات حول النتائج لا يستهدف لها حول، لا يستهدف لها حول. إذا لو كانت عنده شاء أو بقر أو إبل أو أنعام بصفة عامة بيؤخذ منها الزكاة لو بلغت النصاب، لو بلغت النصاب عند ذلك لما بيمر الحول بيؤخذ منها الزكاة، وكذلك يؤخذ من النتائج، وإن النتائج حوله حول الأمهات، النتائج حوله حول الأمهات. بيقولوا كده يعني عنده مثلا 40 شاة، 40 شاة يبقى فيها زكاة كما تنعت بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاة منها ولدت بعد 10 شهور قبل ما يمضي الحول شهرين، هل يا ترى النتائج ده حول يبدأ من ساعة الولادة ولا حول ما يقول حوله ده تابع حول الأمهات؟ يعني بعد شهرين نقول كده يبقى عليه زكاة، يبقى عليه زكاة. طبعا النكاح هيبقى حسب الجدول، حسب الجدول يعني. نقول والله عشان نقراه اكتر، يعني واحد عنده 120 شاة، 120 شاة، ف 120 شاة هو قبل ما تبلغ الحول ولد الشاة اصبحت 121، تخش في ايه؟ نقول ترتيب تاني في الجدول، في الجدول كده نقول من 40 ل 120، الثاني من 120 ل 121 ل 200، فده نفسه تدخل كده في الجدول الثاني، نقول طب ده النتائج ده ما عداش عليه غير شهرين، نقول حول وحول الامهات، زي الربحية في التجارة. واحد يتاجر كده ب 10,000 جنيه يتاجر، والله الحول بتاعه مثلا على المحرم، فنقول عند الحول كده كان اتحقق قبلها بشهر كده ربحيه 2000 جنيه، اصبح دلوقتي لما يجي يزكي زكي على 12,000. نقول ليه؟ لان النتاج ده تابع للاصل، النتاج الايراد بتاعه ربحيه دي تابع للاصل، بحول او الاصل. حلول والله ده حول يبقى ايه؟ يستهدفه من اللحظه اللي احنا كسبنا فيها المال، فكان كذلك النتاج حوله حول الأمهات، حول الأمهات. فقال لا مبني على أن من عنده 40 تقلة تجب عليها واحد منها، أو حول الأمهات حول النتائج لا يستأنف لها حول، لا يستأنف لها حول. وهذه المسألة تكلم عنها الإمام سبحانه وتعالى لما حنتكلم عن زكاة الشاة. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب ما تجب فيه الزكاة. قال باب ما تجب فيه الزكاة، ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فينا دون خمس زوج صدقة، وليس فينا دون خمس أوراق صدقة، وليس فينا دون خمسة أوسق صدقة. يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة، يذكرون الأنصبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فينا دون خمس زوج صدقة، وليس فيما دون خمسة أوراق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة. قال الرزق 60 مكتوما، قال الرزق 60 مكتوما. قال أيضا في رواية قال الرزق 60 طاعا مكتوما في الحجاجين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن حبيب الملكي قال: قال رجل عمران بن الخطيب: يا ابن زيد انكم لا تحدثون او تحدثوننا بحديث ما نجد لها اصلا في القران. وغضب عمران وقال رجل: اوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن قال ومن كل كذا وكذا شاذا شاذا، ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، ووجدتم هذا في القران؟ قال لا. قال: فعما اخذتم هذا؟ اخذتموه عنا واخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء نحو هذا، يتكلم على أيضا يعني البعض يعترض وعن على السنة، وقل نحن رجعنا دوما إلى القرآن، فبيبين لهم أن هذا وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه: وما ينطق عن الهوى، القرآن وحي وأيضا السنة وحي، ليس شيء من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين له الجهالة عن من قال انه قال يبني عن الكل، فبين له الجهاله قال: من اين كنا نعلم تفاصيل هذا الامر الا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيبدو هذا الباب ما تجب فيه الزكاه، ايه اصناف الاموال اللي تجب فيها الزكاه. فتكلم عن البعير والزكاه فيه والنصاب، وتكلم ايضا عن الورق، عن الذهب والفضه او الفضه وما هو النصاب، وتكلم ايضا على الحبوب والثمار وما هو النصاب. هذه زكاة الزروع وهذه زكاة الأموال. نتكلم عن زكاة الأنعام. يبقى في هذه الرواية ذكر عن صفة هذه الأموال. يبقى نقول الأنعام لها زكاة، وأي زكاة لابد فيها من النصاب. طب النصاب الأنعام دي، وطبعا هنا المسألة بيتكلم عن النصاب الإبل، عن نصاب الإبل. قال ليس في بدون خمس زود صدقة، ليس في بدون خمس زود صدقة. يبقى الزوج اللي هو البعير، ليس في، لو كان الانسان يملك اقل من خمس ابعره يبقى عند ذلك نقول ليس عليه صدقه، ليس عليه صدقه الا ان تطوع، الا ان يتطوع. فلا نصاب الابل، نصاب البعير يبدا من خمسه، يبقى لو ملك خمسه من الابل يبقى عند ذلك نقول هذا هو النصاب. ان حال عليه الحول او ما زال بقيه عنده يبقى عند ذلك نقول هيغرق الزكاه. هنعلم بعد ذلك مقدار الزكاه قلنا على حسب ما عنده من ذلك البعير. قال ليس فيما دون خمس اوراق صدقه، يبقى دون خمس اوراق الرقيه 40، يبقى الرقيه 40 درهم، وبالتالي يبقى زكاه الفضه عندنا 40 متمثله في 200 درهم، هي تساوي هنا صغيره عندنا 595 من جرام فضه. قال ليس فيما دون خمس اوراق صدقه، الوسط أو الوسط هو 60 صاع، 60 صاع يعني 300 صاع. يبقى لو كان الحبوب أو الثمار هي جابت أدنى من 300 صاع يبقى عند ذلك نقول ليس فيها زكاة إلا أن يتطوع أبواب. طبعا بنتكلم على الأنصبة، أنصبة الحبوب زكاة الزروع، يبقى نقول والله يبقى النصاب على حسب الزرع جابت قد إيه، لو جابت خمس أوسط يبقى عند ذلك نقول فيها زكاة، لو كان دون ذلك يبقى نقول الأمر إلى ربها إن شاء يعني أخرج وإن شاء لم يغري لأنها لا تجب عليه الزكاة. وكذلك أيضا زكاة المال وزكاة البعير. وذكر أيضا قال ليس فيما دون خمس أوسط زكاة. قال الرأس 60 مقسوما، قال الرأس 60 صاعا مقسوما بالحجاجين، يبقى قال إن هو مقسوم بعلامة الحجاج. ثم ذكر ايضا الروايه الاخرى وهي الروايه المذكوره عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه لما قال له رجل الاعرابيين انكم لا تحدثون باحاديث ما نجد لها اصلا في القران، ما نجد لها اصلا في القران. فقال يا عمران، وقال الرجل وجدتم في كل 40 درهما، درهم بيتكلم هنا على الزكاه، قال وجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاه، شاه يبقى نقول عدد الشاه لو وصل الى كذا تخرج عنها الشاه وتخرج عنها كذا وكذا، او وجدتم ذلك في القران، هذا لم يعلم الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وجدتم ماذا في القران؟ قال لا. قال فمن اخذتم هذا؟ جبتم الكلام ده منين؟ قال اخذتموه، اخذتموه عنا واخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي طريقه تسمى بالقرانيين، يبقى طريقه تسمى بالقرانيين. قالوا ان احنا ايه؟ يعني ما فرقنا بالكتاب من شيء، وبالتالي قال احنا عندنا القران ويوصلنا نقول لهم يعني نحوها تماما عن الحياه او ان ياخذوا منها اي حكم الاحكام، او احنا عندنا القران بس القران يحكينا، نقول هم يعني جهله. وقال العلماء لو حكمناهم، لو حكمنا هؤلاء بالقران لعلمنا انهم جهله وانهم كفار بذلك، قلنا لو حكمناهم بالقران هم يستشهدوا به. لان الله تبارك وتعالى امر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولا تكن رسول فخذوهم ولا معاملة تنساهم ولا عرفك لهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فعلى ذلك نقول الأدلة كثيرة على كفر هؤلاء لو قالوا نحن السنة تماما وقالوا لا نأخذ إلا من كتاب الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك قالوا هؤلاء جهال كما قال عمرو بن الخطيب رضي الله عنه. وجدتم هذا في القرآن؟ لما أتكلم عليه لو وجدتم في القرآن؟ قال لا. قال فعما لقيتم هذا؟ جبتوه منين؟ لقيتوه عن مين؟ فقال عمران بن الخطيب يرد عليه قال قصوه عنا ونحن اخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر اشياء نحو هذا ونرجع الكلام الذي سبحانه وتعالى عن هذه الترجمه الى المره القادمه. اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.